نشكلوا شيء ونشوشوا شيء على المبتدي، فتكون منصوبة على الاستثناء على سبيل الوجوب، ولا يجوز في هذه اللحظة أن نقول غير أو غيري. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، وكذلك في سوى تكون منصوبة على سبيل الوجوب، إلا أن نصبها تقديري. ياك نقول منصوب قام القوم سوى زيد، عرف لي قام القوم سوى زيد؟ قام القوم فعل فاعل، سوى أداة استثناء منصوبة على سبيل الوجوب لأن الكلام تم موجب. وعلامة نصبها ها الفتحة المقدرة على الألف تعذرا، زيد الفتحة المقدرة على الألف تعذرا، وهذا تقدم. سوى مضاف وزيد مضاف إليه ما قبله، ها هو زيد مجرور. وكذلك نقول قام القوم سوى زيد، نفس الطريقة. وكذلك نقول قام القوم سواء زيد، سواء إظهار فيه النصب، مفهوم هذا؟ إذن ديك وجوب النصب يكون في نفس الأداء، وأما المستثنى بعدها يكون مجرورا، هذا إذا كان الكلام تما موجبا. وأما إذا كان الكلام تما منفيا يجوز الوجهان، النصب على الاستثناء والبدلية. كيف نقول؟ ما قام القوم يجوز غير زيد على البدلية، غير ذك بدل من ذك القوم، ياك؟ ويجوز ما قام القوم غير زيد، النصب على الاستثناء يجوز الوجهان. وكذلك في سوى وسوى وسواء، الفرق بينهما هو أن سوى وسوى الإعراب ديالهم تقديري، مفهوم هذا؟ وكذلك نقول على حسب العوامل، ما قام غير زيد، ما قام سوى زيد، ما قام سواء زيد. الآن ذك غير سوى وسوى أجيب الإعراب فاعل على حسب العوامل، لأن المستثنى منه لم يذكر بالكلام ناقص ولا يكون إلا منفيا. فهمتم الموضوع؟ إذا ذيك الأحكام السابقة المرتبة على التفصيل السابق تعطى الآن لماذا؟ لنفس الأداة، لنفس أداة الاستثناء، لغير لنفس غير، ولنفس سوى ولنفس سوى ولنفس سواء. وأما المستثنى بعد ذلك الاسم اللي بعد منه فهو مجرور على طول ولا يتغير، وهذا معنى قول المصنف والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غيره دائما. الاسم اللي بعد منه فهمنا؟ ديك الأحكام اللي كنا كنعطيها للاسم اللي بعد إلا شكوك يأخذها الآن هي بيدها نفس الأداة. فهمنا الموضوع؟ جيد. والآن ننتقل إلى القسم الثالث من أدوات الاستثناء، وهو الذي يتردد بين الفعلية والحرفية. ما هو هذا القسم؟ ثلاثة، خلا وعدا وحشا. جيد، هذه الأدوات الاستثناء بها يجوز فيه الوجهان، فهمنا؟ الاستثناء بها أو المستثنى بعدها يجوز فيه ماذا؟ الوجهان. الوجه الأول ما هو؟ النصب. الوجه الثاني ما هو؟ الجر. لك أن تجر ولك أن تنصب، أنت مخير أو أنت مخيرة، لك أن تجر ولك أن تنصب، فهمنا؟ أيوة. ولذا قال المصنف رحمه الله والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز زد نصبه وجره، يجوز نصبه وجره. مثال ذلك نحو قام القوم خلا زيدا، والآن نصبناه أم لا؟ نصبناه. وزيد أي قام القوم خلا زيد، الآن جررناه أم لا؟ جررناه. كذلك قام القوم عدا عمرا أو عدا عمر، منصوب أو مجرور؟ عمرا منصوب، عمر مجرور. قام القوم حشا بكرا، منصوب. قام القوم حشا بكر مجرور. فهمنا هذا؟ فيجوز إذن نصبه وجره. سؤال، لماذا يجوز فيه النصب والجر؟ لأن هذه الأدوات لها استعمالان في اللغة العربية، هذه الأدوات الثلاث لها استعمالان في اللغة العربية. أحيانا تستعمل حروفا، وأحيانا تستعمل أفعالا، مفهوم؟ هذه الأدوات الثلاث خلا وعدا وحاشا تستعمل استعمالان في اللغة العربية. الاستعمال الأول تستعمل حروفا، وإذا استعملت حروفا فما بعدها كيف يكون؟ يعني تستعمل حروف جر، والاسم الذي بعد حروف الجر كيف يكون؟ يكون مجرورا ولا شك. ولذا نقول قام القوم خلا زيد وعدا عمرو وحشى بكر. كيف الإعراب يكون؟ قام القوم فعل وفاعل، خلا حر أداة استثناء حرف جر، ياك هي أداة استثناء، ولكن الآن حرف اسم فعل ماذا؟ حرف، حرف جر. زيد أو عمر أو بكر بعدها كيف يكون؟ مجرور، جر مجرور، حرف جر مجرور دياله. فهمنا هذا؟ هذا إذا استعملناها حروفا. وأن إذا استعملناها أفعالا، هذا استعمال وارد في اللغة العربية، وهو الاستعمال الثاني إن صح الرتبة، إن صحت الرتبة، نقول هكذا: قام القوم خلا زيدا، عدا عمرا، حاشا بكرا. قام فعل فاعل، خلا أو عدا أو حاشا، شو نقول فيها الآن؟ أداة استثناء قطعا، وهي فعل ماض، وهي فعل ماض، يا كل لا، وهي فعل ماض، وفاعلها مستتر فيها وجوبا، وفاعلها كيف؟ مستتر فيها وجوبا، جيد. وزيدا أو عمرا أو بكرا، ذكر الاسم المنصوب بعدها ماذا نقول فيه؟ منصوب على المفعولية، منصوب على المفعولية، والفاعل قلنا ضمير مستتر وجوبا. فهمنا الموضوع؟ هذا معناه. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه إذا كانت هي أفعالا، وجره إذا كانت هي حروفا. زاد الشارح واحد القيد وهو مهم، هذا القيد الذي زاد هو أن هذه الأدوات تكون أحيانا أفعالا وأحيانا حروفا، أو يجوز أن تستعمل حروفا وأفعالا ومن بعدها منصوب أو مجرور، ما لم تدخل عليها ما المصدرية، ما لم تدخل، تكون يجوز فيها أن تكون حروفا وأن تكون أفعالا ما لم تدخل عليها ما المصدرية، أما إذا دخلت عليها ما المصدرية فلا تكون إلا أفعالا. فهمنا؟ وشهمنا الموضوع؟ يعني يجوز لهذه الأدوات أن تكون أحيانا أفعالا وأحيانا حروفا إذا لم تدخل ما المصدرية، أما إذا دخلت ما المصدرية فلا تكون إلا أفعالا، وبالتالي لا يكون الاسم بعدها إلا منصوبة. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال وما تدخلش على الحروف. فهمنا هذا؟ إذن هذا هذا هذا القيد لا بد منه، هذا القيد لا بد منه. إذن أعيد هذا القيد: يجوز في هذه الأدوات الثلاث خلا وعدا وحشا أن تكون أفعالا وأن تكون حروفا وما بعدها يجوز في أن يكون منصوبة أن يكون مجرورا ما لم تدخل ما المصدرية، أما إذا دخلت عليها ما المصدرية فلا تكون إلا أفعالا، هذه الأدوات لا تكون إلا أفعالا، ولا يكون الاسم الذي بعدها إلا منصوبا. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل على الحروف ولا تدخل إلا على الأفعال. فهمنا هذا الموضوع؟ أجد. إذن هذا ما يتعلق بباب الاستثناء. هل من سؤال؟ يلا كنشي سؤال ولا ما كنش؟ يلا طيب، واحدة تسرد، وإذا كان هناك إشكال، التباس، غموض يعني في الكلام، أو طرأ السؤال على الذهن، فلتتفضل به المعنية. سرد هذا، سرد هذا. حاشا فيها ثلاثة لغات، تقول حاشا بالألف بعد الحاء وبالألف بعد الشين، وتقول حاشا بالألف بعد الحاء فقط، وتقول حاشا بالألف بعد الشين فقط، هذه ثلاثة لغات والكل وارد. فهمنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. قال: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ثم قال: باب المنادى. هذا هو الدرس الخمسون في الشريط الثالث والأربعين، وقد تكون التتمة في الشريط الرابع والأربعين. الدرس نتحدث فيه عن لا النافية للجنس، أو عن اسم لا، لأننا نتحدث عن المنصوبات، وهذا هو المنصوب الثامن، تقدمت سبعة وهذا هو الثامن، فهو اسم لا النافية للجنس. وسبق الحديث في الدرس قبله على الاستثناء، تحدثنا عن تعريف الاستثناء، وقلنا هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لولاه لدخل في الكلام السابق، هذا تعريف الاستثناء. ثم أيضا تحدثنا على أن أدوات الاستثناء ثمانية: إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، شحال هذه؟ ثمانية. ثم تحدثنا أيضا على أن هذه الأدوات الثمانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا يستعمل إلا حرفا وهو إلا، وما لا يستعمل إلا اسما وهي أربعة: غير وسوى وسوى وسواء، وما يستعمل أحيانا فعلا وأحيانا حرفا وهي الثلاثة الباقية: خلا عدا حشا. ثم تحدثنا عن حكم المستثنى بهذه الأدوات، قلنا أما المستثنى بإلا فله ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب النصب، الحالة الثانية جواز النصب يعني على الاستثناء مع البدلية، الحالة الثالثة يكون على حسب العوامل. متى يكون واجب النصب؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى كونه تاما؟ أي ذكر المستثنى منه. وما معنى موجبا؟ أي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه. طيب، ومتى يجوز النصب مع البدلية؟ إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما أي ذكر المستثنى منه، منفيا أي تقدم النفي أو شبهه. ومتى يكون على حسب العوامل؟ إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون حينها إلا منفيا. هذه الحالات الثلاث التي تثبت للمستثنى بإلا. وأما المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء فلا يجوز فيه إلا الجر، له حكم واحد وحالة واحدة وهو الجر. وأما هذه الوجوه وهذه الأحوال التي كنا نعطيها للمستثنى بإلا تعطى الآن لنفس الأداة، معناه إذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب لهذه الأدوات لغير ولسواء ولسواء، وإذا كان الكلام تاما منفيا جاز الوجهان النصب والبدلية، وإذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا كانت هذه الأدوات على حسب العامل السابق. وأما المستثنى بخلا وعدا وحشا قلنا يجوز فيه الوجهان، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. ولماذا الوجهان؟ لأن هذه الأدوات تستعمل استعمالين: إما أن تستعمل أفعال فيكون المستثنى بها منصوبا، وإما أن تستعمل حروفا ويكون المستثنى بها مجرورا. فهمنا هذا؟ نعم. هذا ما لم تتقدم ما المصدرية. أما إذا تقدمت ما المصدرية فلا تكون هذه الأدوات إلا أفعالا، ولا يكون الاسم أي المستثنى بعدها إلا منصوبا، فهمنا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال ولا تدخل على الحروف، هذا كله تقدم في الدرس الماضي. الآن نتحدث عن اسم لا، وهو كما قلنا المنصوب الثامن من منصوبات الأسماء. نقول في تمهيد وتقديم لكلام المصنف: لا تنقسم إلى قسمين، هناك لا تعمل عمل إن واحد، وهناك لا تعمل عمل ليس ثاني. إذا شحل لا العاملة في الاسم كم هي؟ قسمان، لا التي تعمل في الاسم هي قسمان. القسم الأول تعمل عمل إن، والقسم الثاني تعمل عمل ليس. ونحن نعلم أن عمل إن يختلف عن عمل ليس، فإن تقدم أنها ترفع الاسم، أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، مفهوم هذا؟ وأما ليس فتقدم أنها من أخواتي كان، ترفع الاسم وتنصب. معنى هذا أن هناك قسم من لا، هناك لا ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذه نقول فيها تعمل عمل لا، تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. تقول هكذا: لا رجل في الدار، يا كل لا، لا رجل في الدار. كيف نقول في الإعراب لا؟ لا مش لا في الجنس، سيأتي غد نفرق بينهما. نقول الآن لا نفية، تعمل عمل ليس. رجل اسمها مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، في الدار جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر، التقدير هكذا: لا رجل كائنا في الدار. فهمنا هذا؟ هذه التي تعمل عمل ليس. وأما التي تعمل عمل إن، وهي التي سنتحدث عنها في هذا الباب، نقول فيها: لا رجل، لا رجل في الدار. نقول لا نافية للجنس، نقول فيها هنا رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، سيأتي نبين هذا، وفي الدار جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبرها، تقدير هكذا: لا رجل كائن في الدار، لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. قال ابن مالك في الألفية وهو يتحدث عن لا التي تعمل عمل إن، قال: عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. عمل إن اجعل لي لا، يعني اجعل عمل إن لمن تجعله لي لا في نكرة، سيأتي الشروط، مفردة جاءتك أو مكررة، يعني سواء كانت مفردة يعني واحدة أم كانت مكررة، كما تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، مفردة جاءتك أو مكررة، مفهوم هذا؟ بقي لنا ما الفرق، ما هو الفرق بين لا التي تعمل عمل ليس ولا التي تعمل عمل إن، ما هو الفرق بينهما من حيث المعنى، مفهوم؟ أما من حيث اللفظ فالأمر واضح، فالتي ترفع الاسم هي عامل عمل ليس، والتي تنصبه هي عامل عمل إن، كذا ولا لا؟ إذن من حيث اللفظ الفرق واضح، لا التي تعمل عمل ليس هي التي ترفع الاسم، ولا التي تعمل عمل إن هي التي تنصب الاسم، مفهوم هذا؟ لكن بقي لنا أن نعلم من حيث المعنى، من جهة المعنى لنستطيع بعد أن نرفع أو ننصب. قالوا في الفرق بينهما أن لا التي تعمل عمل إن هي النافية للجنس، والتي تعمل عمل ليس هي التي تنفي الوحدة وقد تنفي الجنس، مفهوم؟ إذن نقول هكذا من أجل التقريب على المبتدئ، نقول: فالتي تنفي الجنس هي التي تعمل عمل إن، والتي تنفي الوحدة هي التي تعمل عمل ليس. كيف الجنس وكيف الوحدة؟ فمثلا أقول لكم: أقصد البيت والغرفة التي أنتن تجلسن فيها. نقول: لا رجل في حجرتكن، لا رجل في حجرتكن. ماذا نفيت ها هنا؟ هل نفيت الجنس أم نفيت الواحد؟ ها؟ نفيت الجنس، يعني جنس الرجال لا يوجد في حجرتكن، لا رجل في حجرتكن. فلما كانت نافية للجنس نفت جنس الرجال، كانت ماذا؟ كانت نافية للجنس، وحينها تعمل عمل إن، وهي التي نتكلم عليها، مفهوم هذا؟ جيد. مثال ما تنفي للوحدة، أقول: لما رأة هنا لما رأة في حجرتكن، لما رأة ماذا نفيت هنا؟ هل نفيت الجنس أم نفيت الوحدة؟ نفيت الوحدة، يعني أن امرأة واحدة لا توجد، أنا نفيت المرأة الواحدة. وأما اثنان وثلاثة وأكثر موجودات أم لا؟ إذن النفي الآن مسلط على ماذا؟ ليس على الجنس، لأني لو سلطته على الجنس لكان الكلام كاذبا. كيف أنا أقول هذا الكلام والبيت مملوء بالنساء؟ مفهوم؟ ولكن أنا أنفي المرأة الواحدة، معنى امرأة وحدها لا توجد، نفيت الوحدة، وعليه فأقول لما رأة في الحجرة، لما رأة في الحجرة. فهذه لا التي تنفي الوحدة تعمل عمل ماذا؟ عمل ليس. فهمنا الفرق؟ إذن متى تكون لا عامل عمل إن، ومتى تكون عامل عمل ليس؟ هذا هو الفرق. فإذا كانت نافية للجنس فتعمل عمل إن، وإذا كانت نافية للوحدة تكون عامل عمل ليس. قالوا هذه التي تكون للوحدة أحيانا تكون حتى هي للجنس، ولكن لا ندخل هذا حتى لا نشوش. مفهوم هذا؟ جيد. بعد ما فهمنا هذا التفريق وعلمنا أننا نتحدث الآن في هذا الدرس عن لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، نشرع الآن في الدرس. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فإذا لاحظنا نجد أن المصنف ابن أجروم من البداية إلى هنا، من بداية الكتاب، من قوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد إلى هنا، ما وجدناه قال في مرة من المرات اعلم، لم نجد. اعلم هذه أول كلمة في هذا الكتاب لأول مرة يقولها المؤلف، يقولها المصنف، هنا يقول اعلم. واعلم فعل أمر من علم يعلم، كذا ولا لا؟ علم يعلم اعلم. إذا أردت أن تخاطب المخاطب وتأمره بالعلم تقول اعلم. نكتة، لماذا قال المصنف الآن ولأول مرة اعلم؟ قال العلماء: إشارة إلى أنه سيذكر أمرا صعبا، فنبه الطالب وأمره أن يعلم وأن يتفطن وأن ينتبه لهذا الأمر الصعب الذي سيذكره. فهمنا؟ ولا باب لا ومن الأبواب الصعبة، لا في الأجرمية ولا في الألفية ولا في الأبواب كلها، نظرا للإشكال الذي يكون فيها، ولكن إن شاء الله ما لا صعوبة، لا تخفنا فلا صعوبة، سنبقى معه تتضح وتصبح من أسهل الأشياء إن شاء الله تعالى. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. قال الشارح متعرضا لكلام المصنف هذا: لا النافية للجنس تعمل عمل إن، أي تنصب الاسم وترفع الخبر بأربعة شروط، وهناك من يجعلها ثلاثة فقط، هناك من يجعل الشروط ثلاثة ولكن الشارح جعلها أربعة. طيب نمشي مع أنها أربعة. إذن معنى هذا أن لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن لا تعمل هذا العمل إلا بأربعة شروط. إذا توجدت هذه الشروط الأربع فهي تعمل وجوبا، وإلا فلا. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون اسمها نكرة. مفهوم؟ أن يكون اسمها كيف؟ نكرة. طيب الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون اسمها اللي هو نكرة متصلا بها، ياك؟ متصلا بها، لا يفصله عنها فاصل. مثال ذلك: لا رجل، دبل أنا رجل، نكرة.